بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مما لا أصل له ما يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه قوله عن الدنيا: تؤلف ولا تؤلفان. والمقصود بهذا الكلام أن الدنيا تصير ألفا ولا تصير ألفين، وهو كلام ركيك ومخالف للغة، مع العلم أن سيدنا علي رضي الله عنه هو أعلم الصحابة قاطبة، وهو من أفصح العرب، لا يقول مثل هذا الكلام. ولو كان ثابتا عنه لقال: تصير ألفا ولا تصير ألفين. والذي يعتقد أن القيامة يوم كذا على التحديد كفر. وقول تؤلف ولا تؤلفان حرام. ومما يجب التحذير منه قول القائل الشائع: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. في هذا الكلام ضلال واضح وفادح، وأكثر الذين يرددونه لا يفهمون معناه، ولو فهموه لما قالوه، لأن القدر لا يصير وفق إرادة أحد من الناس، إنما هو تقدير الله تعالى، وكل الناس يسيرون وفق مشيئة الله تعالى. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويجب نهي الناس عن قول هذا البيت الشعري الفاسد. ومما لا أصل له قول بعض الناس الجهلة إن إبليس كان طاووس الملائكة، وهذا مردود ومرفوض وكفر. فإبليس لم يكن من الملائكة أصلا، الله تعالى قال عنه: كان من الجن. فكيف يقال إنه من الملائكة؟ والجن لهم ذرية كالإنس، الله تعالى قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فلو كان من الملائكة لما كان له ذرية، فالملائكة هم عباد لله مكرمون، خلقهم الله من نور، لا يأكلون ولا يشربون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، إنما هم كما بينا عباد لله مكرمون، لا يتناكحون لا يتناسلون. فقول بعضهم إنه طاووس الملائكة هذا كلام مردود، فهو ليس رئيسا فيهم، وليس مقدما فيهم، وليس منهم. فمن ادعى هذا الادعاء، أي جعله رئيسا أو مقدما في الملائكة، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. ومما لا أصل له نسبة كلام للقرآن الكريم وليس منه، وهو قولهم إن الله مع الصابرين إذا صبروا. فهذا الكلام ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي تبيان هذا الأمر للناس. ومما لا أصل له تفريقهم بين الإيمان والإسلام، والصحيح أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام شرعا، فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن. وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن الإيمان والإسلام في كتابه الفقه الأكبر: لا يكون إسلام بلا إيمان، ولا إيمان بلا إسلام، فهما كالظهر مع البطن. ولا أصل لما يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحضر على أبي بكر في الخلاء أثناء قضاء حاجته. هذا الكلام ضلال واضح وكفر والعياذ بالله تعالى، يجب التحذير منه. ولا أصل لما يفعله كثير من الناس، وذلك إذا وجد لقطة يقول: هذا رزق ساقه الله إلي، ثم يتصرف بها بمصلحته قبل أن يعرف عنها سنة. بعض الناس إذا وجد مالا أو وجد متاعا مما يعرف عنه يقول: هذا رزق ساقه الله إلي، ثم يتصرف به لمصلحته قبل أن يعرف عنه. هو الواجب شرعا أن يعرف عن هذا المال الذي وجده، يسأل: من أضاع كذا وكذا؟ لا يصرح بأنه وجد مالا بقيمة كذا أو بمقدار كذا، إنما يشير إلى أنه وجد مالا ما بين مبلغ كذا وكذا. فمن جاء وقال: إنه ضاع لي مبلغ كذا وكذا بالشكل الذي هو في الواقع فإنه عليه أن يعطيه ماله، أما أن يتصرف بهذا المال قبل أن يوفي شروط اللقطة هذا شرعا لا يجوز. ومما لا أصل له من الاستعمالات اللغوية يقولون هدية قيمة، أو يقولون عن المتاع متاع قيم، أو ما شابه ذلك، فهذا استعمال غير صحيح، بل يقال هدية ذات قيمة، لأن معنى قيمة أي مستقيمة. ولذلك قال الله تعالى فيها كتب قيمة أي مستقيمة، واستعمال كلمة قيمة في غير محلها غلط. ومسألة أخرى في اللغة يقولون عن الكوكب المعروف الزهرة أو الزهرة، والحقيقة هو الزهرة وليس بالزهرة، وهذا خطأ لغوي في لفظ الكلمة. والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وثبتنا على دينك وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.